الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نواصل الكلام فيما ابتدانا به من الحديث عن أحكام الهدي والأضحية. هنا شيئا من أحكام الهدي والأضاحي، وأول هذه الأحكام قوله: والسنة نحر الإبل. قوله هنا السنة يعني الطريقة المتبعة في الشريعة، فهذا هو الأفضل في الإبل أن تنحر. والمراد بالنحر ذبح الإبل من أسفل الرقبة، بحيث يأتي بالسكين فيطعن البعير في أسفل رقبته، في الوهدة التي بين أسفل العنق وبين الصدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يفعل، ولأنه في الإبل أسهل لخروج روحها. وقوله هنا فيطعنها، جمهور أهل اللغة يرون أن العين هنا تضم، ويقولون بأن ما كان من الأمور الحسية فإنه يضم عينه، وما كان في الأمور المعنوية فإنه تفتح عينه. أما بالنسبة لغير الإبل من البقر والغنم فإن السنة أن تذبح، والمراد بذبحها أن تقطع رقبتها من أعلى الرقبة، من أسفل الرأس في أعلى الرقبة، لقول الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، والذبح كما تقدم في أعلى الرقبة. قال: والسنة أن يذبح غيرها، ويجوز عكسها، أي يجوز أن يذبح الإنسان البعير، ويجوز أن ينحر الشاة، هذا جائز، لأن جميع الرقبة محل للذبح، ولأن الدم يسيل بقطع الرقبة في أي جزء من أجزائها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما انهر الدم وذكر اسم الله فكل. قال: ويقول، يعني عند بداية ذبحه وقبل الذبح، بسم الله. وهذا على الوجوب عند جماهير أهل العلم، واختلف أهل العلم في التسمية على ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول بأن هذا بالنسبة للذبح، القول الأول بأن الذبح تشترط فيه التسمية، فمن لم يسمي لم يصح ذبحه. وقد ورد هذا عن الإمام أبي حنيفة. والقول الثاني بأن البسملة واجبة تسقط حال النسيان، وهذا هو مذهب أحمد. والإمام مالك يقول بأنه إذا تعمد ترك التسمية فإنه لا يجوز الأكل منها. وذهب الإمام الشافعي إلى أن التسمية من المستحبات، والأظهر هو وجوب هذه التسمية لورود الأمر بها في عدد من النصوص، منها قول الله جل وعلا: فاذكروا اسم الله عليها صواف. قال المؤلف: ويقول بسم الله والله أكبر. لفظة الله أكبر وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عند ذبحه قال هذه اللفظة. وقد قيل في قوله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني على ذبح بهيمة الأنعام. وهذا اللفظ على الاستحباب وليس على الوجوب. ويستحب له أن يقول أيضا: اللهم هذا منك ولك. اللهم يعني يا الله، هذا يعني هذا الذبح، منك لأنه نعمة من الله جل وعلا، ولك يعني أنني أتقرب به لك يا ربي، لا أنوي به رياء ولا سمعة ولا تقربا لأحد من الناس. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم تقبل مني، وفي لفظ: اللهم تقبل من محمد وآل محمد. قال المؤلف: ويتولاها، يعني أن الأفضل أن الأضحية يتولاها صاحبها، والمراد بصاحبها من يدفع ثمنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح أضحيته بنفسه كما في حديث جابر وحديث أنس وغيرهما. وهكذا ذبح النبي صلى الله عليه وسلم جزءا كبيرا من هديه بنفسه. قال: أو يوكل مسلما، يعني أنه إذا لم يذبحها بنفسه فإن الأفضل ألا يوكل في ذبحها إلا مسلما ويشهدها. وتوكيل الإنسان لغيره في الذبح جائز بالاتفاق، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل علي رضي الله عنه في ذبح بعض هديه. وقوله: أو مسلما، أو يوكل مسلما، تحرزا من الذمي، فإن الذمي يجوز أن يذبح وذبيحته حلال. وهكذا عند جماهير أهل العلم فإنه يجوز له أن يذبح الأضحية، لكن الأولى أن يذبحها مسلم، وذلك لأن الأضحية إنما هي قربة وعبادة، ولذا كان الأحسن أن يتولاها أحد من أهل الإسلام. وأما بالنسبة للهدي فإنه لا يصح أن يذبحه إلا مسلم، وذلك لأن الهدي لا يكون إلا في حدود الحرم، وغير المسلمين من أهل الذمة وغيرهم لا يدخلون مكة. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك وقت الذبح، فقال: وقت الذبح بعد صلاة العيد، يعني أنه أو قدره، فبعد ارتفاع الشمس وذهاب وقت قليل يمكن أن تفعل فيه صلاة العيد يبتدئ وقت الذبح. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الذبح بالصلاة، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليعد، كما في الصحيحين من حديث أنس وغيره. وذهب الإمام الشافعي إلى أن هذا الأمر يتعلق بوقت يماثل وقت صلاة العيد وخطبة العيد، سواء وجدت حقيقة الصلاة أو لم توجد. وذهب الإمام مالك إلى أنه لا يصح لإنسان أن يذبح هديا في بلد إلا بعد أن يصلى العيد في ذلك البلد ويخطب لها. بل ورد عنه رواية بأنه لا بد أن يكون ذبح الإمام قبل ذبح أفراد الناس. وظواهر النصوص تدل على تعليق الذبح بالهدي، فكما في قوله صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فليعيد. والأصل في لفظ الصلاة أن يطلق على الحقيقة الشرعية الذي هو الصلاة حقيقة، ومن هنا فإن الأظهر أنه لا يجوز للإنسان أن يذبح الأضحية قبل أداء الإمام لصلاة العيد في ذلك البلد. فإن تعددت صلاة العيد في بلد اعتبر المتقدم منهم، اعتبر المتقدم منهم. أما إذا كان الإنسان في بلد لا تقام فيه صلاة العيد أو كان في برية فإنه بمقدار صلاة العيد، لأنه إذا تعسر تفسير الحديث بالحقيقة فإنه يعاد فيه إلى تقديره ووقته. قوله إلى يومين بعده، يعني أن وقت ذبح الأضاحي هو يوم العيد واليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم ومذهب الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة والإمام مالك. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار الأضاحي بعد ثلاث، قال: وحينئذ تكون الأيام أيام الذبح ثلاثة أيام، العيد ويومان بعده. والقول الثاني في هذه المسألة أن وقت الذبح هو يوم العيد وثلاثة أيام بعده، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي ورواية عن أحمد واختارها جماعة من أصحابه، وهذا القول أظهر. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أيام التشريق أيام ذبح، وأيام التشريق تصدق على اليوم الثالث عشر، ولأن العرب وجرى عليه أهل الإسلام تسمية اليوم الثالث عشر من ذي الحجة بأنه من أيام التشريق، وما سمي بهذا الاسم إلا لكونهم كانوا يأخذون اللحم فيقددونه ويضعونه في الشمس من أجل أن ييبس فيبقى، ولعل هذا القول أقوى وأظهر. قال: ويكره في ليلتهما، يعني أنه يكره ذبح الأضحية والهدي في ليالي أيام التشريق، ومقتضى هذا أنه يجوز وأنه يجزئ، لكن ذلك مع الكراهة. وجمهور أهل العلم على أن الذبح بالليل يجزئ كما هو مذهب أحمد وأبي حنيفة والشافعي، وقال الإمام مالك بأن الذبح في الليل لا يجزئ. واستدل على هذا بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يضحى بالليل، لكن هذا الحديث حديث ضعيف الإسناد جدا ولذلك لا يعول عليه. قال المؤلف: فإن فات، يعني مضت أيام الذبح، فإن فات وقت الذبح فحينئذ انتهى وقت الأضاحي. فإن كان ما يريد الإنسان التضحية به من المستحبات فإنه حينئذ يقال له فات وقت هذه العبادة، ومن ثم لا يشرع لك فعلها. وأما إذا كانت الأضحية واجبة فحينئذ يجب عليه أن يقضي هذا الواجب، لأنه قد فات وقته فوجب عليه المبادرة لقضائه. متى تكون الأضحية أو الهدي واجبة؟ في أحوال ستأتي في الفصل الذي بعده، ومن ذلك أن تكون منذورة، فإذا نذر ذبح أضحية وجبت عليه، فإذا فات وقتها وجب عليه أن يذبحها بعد أيام العيد قضاء. وهكذا إذا عينها، وهكذا إذا كان هناك وصية، إذا كان هناك وصية. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك فصلا فقال: فصل، ويتعينان، أي الهدي والأضحية. ومعنى كلمة يتعينان أن يكون الهدي والأضحية واجبة عينا على المكلف بحيث لا يجوز له تركها، ويتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية، لأنه إذا قال هذا هدي أو أضحية معناها أنه أوقف هذه البهيمة لطاعة الله عز وجل، فيكون بمثابة وقف الأراضي للمساجد ونحوها. قال المؤلف: لا بالنية، يعني لو اشترى شاة ونوى بقلبه أنها أضحية أو هدي فحينئذ يجوز له إبدالها ولا حرج عليه في ذلك، ويجوز له إذا لم يكن الهدي والأضحية من الواجبات يجوز له أن ألا يضحي وألا يهدي إذا لم يكن الهدي واجبا. لماذا؟ لأنه لم يعينه لا بتعيين بقوله هذا هدي، ولم يكن واجبا بنذر بأن يقول لله علي ذبح هذه الشاة طاعة لله عز وجل. إذا قلنا بأنها تتعين بهيمة الأنعام للأضحية في حالة التعيين، ماذا يترتب على ذلك من الفوائد؟ يترتب عليه عدد من الفوائد. الأولى أنه لا يجوز بيعها، فإذا اشترى شاة وعينها وقال هذه الشاة أضحية فحينئذ لا يجوز له أن يبيعها. لماذا؟ لأنها أصبحت موقوفة لله جل وعلا، فلا يجوز للإنسان أن يبدل هذه الأضحية أو أن يبيعها. ولا هبتها، يعني لا إذا عينها لم يجوز له أن يهبها. قال: إلا أن يبدلها بخير منها، فيجوز له إذا تعينت الأضحية أن يبدلها بأضحية خير منها. قول المؤلف هنا: لا بالنية، يعني لو اشترى شاة ونوى بقلبه أنها أضحية فحينئذ لا يلزمه ذلك، ويجوز له بيعها وهبتها ولا حرج عليه فيه، لأنه لا يلزمه ما في النية لأنه لم يتلفظ به بعد. وهذا هو قول جمهور أهل العلم، ومنهم مالك والشافعي وأحمد. وشيخ الإسلام يرى أنه إذا عينها بنية أنها تتعين، ولعل القول الأول أظهر، لأن إيجاب مثل هذا يحتاج إلى دليل. قال المؤلف: ويجوز صوفها، يعني يجوز له أن يأخذ الصوف الذي على ظهرها، ويجوز له أن يبيع هذا الصوف بشرط أن يكون جز الصوف أنفع للبهيمة التي يراد التضحية بها. قال: ويجوز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها. وحينئذ إذا جز الصوف ماذا يفعل به؟ هل يبيعه؟ هل ينتفع به؟ نقول: يجوز له أن يتصدق به ويجوز له أن ينتفع به. قال المؤلف: ويتصدق به، يعني يتصدق بما جزه من الصوف. ثم انتقل المؤلف إلى الكلام عن ماذا يعطى وماذا يفعل بالجزار، فقال المؤلف: ولا يعطي جازرها أجرته منها. لماذا؟ لأنها قربة لله عز وجل، ذبحها لله، فلا يجوز له أن يستعيض عما جعله لله بشيء من الدنيا. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر علي رضي الله عنه بأن يتصدق بجلود بدنه ولحومها. قال المؤلف: ولا يبيع جلدها، كما تقدم، لأنه لا يجوز له الاستعاضة عن هذا الذبح الذي تقرب به لله عز وجل بشيء من الدنيا. وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم، وورد عن أحمد رواية اختارها بعض أهل العلم بأنه يجوز بيع الجلد، ولكن الجمهور يرون عدم جواز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يتصدق بجلودها، وقال وأمرني ألا أعطي الجزار منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا. قال المؤلف ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع بها، يعني يجوز له أن ينتفع بالأضحية، يعني يجوز له أن يأكل منها، فهكذا يجوز له أن ينتفع بها، فيصح له أن يأخذ الجلد فيضعه نعالا، ويصح له أن يضع بها قربة أو شيئا من ما يحتاج إليه الناس. قال المؤلف وإن تعيبت، يعني إذا كانت الأضحية المعينة قد ورد عليها عيب يمنع من صحة الأضحية بها من جنس العيوب السابقة، فإنه حينئذ يذبحها وتجزئه، إلا في حالة واحدة، أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. إذن عندنا ثلاث مسائل: المسألة الأولى إنسان وجبت في ذمته أضحية بنذر أو بوصية، فحينئذ ثم اشترى شاة فتعيبت هذه الشاة، فأن يكون انكسر قرناها فلا تجزي هذه الأضحية. الثاني شاة اشتراها وليس عليه أضحية واجبة، ثم عينها فوجبت بالتعيين، قال هذه أضحية، فورد عليها عيب بعد ذلك، فإنها تجزئ لأن وجوبها قبل تعيبها. الحالة الثالثة اشترى شاة أو كان يملك شاة فتعيبت ثم عينها للأضحية، نقول هذا التعيين لا يصح منك، ويلزمك استبدالها بشاة ليست فيها عيوب تمنع من الأضحية بها. قال المؤلف والأضحية سنة، والأضحية سنة، المراد بذلك أن الأضحية من المستحبات وليست من الواجبات، وأن من تركها لا يلحقه إثم بهذا الترك، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم، ومنهم الإمام مالك والشافعي. ويدل على عدم وجوب الأضحية عدد من الأدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا من أراد العشر من أراد الأضحية فإذا دخلت العشر فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا، فعلق الأضحية بالإرادة، فدل ذلك على عدم وجوب الأضحية. ويدل على ذلك أن الإيجاب لا بد له من دليل، ولا يوجد دليل يدل على الوجوب، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الأضحية من الواجبات، بحيث يأثم تاركها القادر عليها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يضحي وكان على سعة فلا يقربن مصلانا، قالوا فدل هذا على وجوب الأضحية، إذ عاقبه لعدم أضحيته، ولا يعاقب إلا على ترك الواجب. وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأن قول لا يقربن مصلانا لا يدل على تحريمه، لا يدل على تحريم ترك الأضحية، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل بصلا أو كراثا فلا يقربن مصلانا، ومع ذلك فأكل البصل والكراث ليس من المحرمات. قال المؤلف: إذا تقرر هذا فإن أهل العلم يقولون وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، وذلك أنه قد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه ما من عمل أفضل للمؤمن أن يتقرب به لله يوم الأضحى من إراقة الدماء، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض. ويبقى هنا مسألة وهي الأضحية عن الأموات، هل هي جائزة أو ليست بجائزة؟ وجمهور أهل العلم يرون أن الأضحية عن الأموات جائزة ومستحبة، ويستدلون على ذلك بعموم النصوص الواردة في الصدقة عن الأموات، والأضحية نوع منها، فيستدلون عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن محمد وآل محمد بأضحية، وضحى عمن لم يضحي من أمته بأضحية أخرى، ومن لم يضحي منهم من قد مات سابقا، ومنهم من لم يولد بعد، فدل هذا على جواز الأضحية عن الأموات. وقد ذهب بعض التابعين إلى عدم جواز الأضحية عن الميت إلا أن تكون وصية قد أوصى بها ذلك الميت، قالوا لأن الأصل في العبادات أنها توقيفية، فلا نثبت عبادة إلا بدليل، ولعل القول الأول أظهر. قال المؤلف: وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. السلف رضوان الله عليهم كانوا يواظبون على ذبح الأضاحي ويحرصون عليه وينشرونه في الأمة. قال: ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا، يعني إذا ذبح الأضحية أو الهدي فإنه يستحب له أن يقسمها ثلاثة أقسام، فيأكل جزءا منها ويتصدق بجزء منها ويهدي جزءا منها. فإن قال قائل: ما الفرق بين الهدية والصدقة؟ قيل: الهدية تفارق الصدقة في كون الصدقة للفقراء، بينما الهدية لا يلزم أن يكون المهدى عليه أو المهدى إليه من الفقراء. والدليل على هذا التقسيم قوله جل وعلا: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكلوا وأطعموا وتصدقوا. والقول بأنها تنقسم ثلاثة أقسام بحيث أنها يكون ثلاثة أثلاث، هذا هو مذهب الشافعي وأحمد، وورد هذا عن ابن عمر وابن عباس. وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك إلى عدم تقدير ذلك بالثلث، يقول: لعدم ورود دليل يدل على هذا التقدير، والأصل في التقدير أنه يحتاج إلى دليل. ولعل القول الأول أظهر، لأنه وارد عن جماعة من الصحابة ولم يعرف عن غيرهم خلاف لهم في هذه المسألة. قال: وإن أكلها، يعني إذا أكل المضحي أضحيته إلا أوقية. الأوقية مقدار قليل يوزن به الذهب غالبا. وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها، يعني تصدق بهذه الأوقية، فإنه يجوز ذلك ويجزئه. أما إذا لم يتصدق بشيء فإنه يلزمه الضمان، بحيث يخرج بدل ما أكله منها للفقراء، فيلزمه أن يذهب فيشتري يشتري لحما فيتصدق بذلك المقدار. فدل هذا على أنه عندهم لا يتصدق بالثمن، وإنما يتصدق باللحم. ومقدار هذا اللحم أنه مقدار ما يجزئه عندما يتصدق من أضحيته. قال المؤلف: ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئا. التحريم المراد به تأثيم الفاعل، فدل هذا على أنه لا يجوز للمضحي أن يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا. فهنا متى يبتدئ هذا التحريم؟ بدخول العشر الأول من شهر ذي الحجة، إما بثبوت الهلال وإما بإكمال شهر ذي القعدة 30 يوما. فإذا ابتدأ فحينئذ من أراد أن يضحي فلا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا من ظهره شيئا. وقد ورد في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. والقول بالتحريم هذا هو مذهب الإمام أحمد. وذهب الجمهور إلى أن هذا إلى أن الأخذ من الشعر والظفر والبشرة ليس محرما، وإنما هو من المكروهات، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي وجماعة. وقال الإمام أبو حنيفة: لا يحرم ولا يكره. ولعل هذا لعدم ثبوت الحديث عنده، وقد ثبت الحديث عندنا. إذا تقرر هذا فإن القول الأول بالمنع والتحريم أظهر الأقوال لقوله في الحديث فلا يأخذ، والأصل في النهي أن يكون على التحريم. إذا أراد الإنسان الأضحية ثم أخذ من شعره فحينئذ يأثم بذلك وعليه التوبة والاستغفار من هذا الفعل. هل يؤثر هذا على صحة أضحيته؟ نقول: لا يؤثر هذا على صحة الأضحية، فالأضحية صحيحة ومجزية وتامة، وإنما يأثم بالأخذ من شعره وهو إثم مستقل عن ذبح الأضحية. إذا أخذ من شعره ثم بعد ذلك قال: أنا لن أضحي هذه السنة، نقول قد ثبت الإثم في حقه، ومن ثم وجب عليه الاستغفار والتوبة من هذا الذنب. وكونه يضحي أولى به، وذلك لأن الحسنات يذهبن السيئات، فإما إذا فعل السيئة ولم يأتي بحسنة بعدها فإن ولا توبة فإنها ستبقى هذه السيئة في ذمته. وقوله هنا: ويحرم على من يضحي، مقتضى هذه اللفظة أن الحكم متعلق بالمضحي، وهو دافع قيمة الأضحية، سواء يدفعها من ماله أو يدفعها من مال قد ولي عليه كما في الوصايا. والمذهب على أن هذا لا يختص بالمضحي، بل يشمل المضحى عنه، والأظهر هو اختصاص هذا الحكم بالمضحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأراد أحدكم أن يأخذ وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره شيئا، فعلق الحكم بالمضحي. قال رحمه الله: والسن تسن العقيقة عن الغلام شهرا وعن الجارية شهرا، تذبح يوم السابع، فإن فاتت في 14 فإن فاتت في 21 تنزع جلودا ولا يكسر عظمها، وحكمها كالأضحية إلا أنه لا يكسر فيها شيء في دم ولا تسن جمرة ولا العقيقة. قال المؤلف: فصل تسن العقيقة. المراد بالسنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، المراد بها هنا الطريقة المستحبة، وليس المراد بذلك الواجبة. والعقيقة هي الذبيحة التي تذبح بعد ولادة المولود شكرا لله عز وجل. والعقيقة مأخوذة من العق، وهو في اللغة صوف الجدع من البهائم، وسميت عقيقة لأنه يذبح، لأنه يحلق شعر المولود. قال: تسن العقيقة، يعني أن العقيقة مستحبة وسنة، ويشرع للعباد أن يتقربوا بها لله عز وجل. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، في نصوص متعددة كثيرة. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، ومنهم مالك والشافعي وأحمد. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن العقيقة غير مشروعة، وأنها لا تستحب، بل ورد عنه أنها بدعة، وقد خالفه كثير من أصحابه بثبوت الأحاديث الواردة بمشروعية العقيقة. من الذي يذبح العقيقة؟ وهذا الحكم متعلق بمن؟ الأصل أنه يكون للوالث، فالذي يعق العقيقة ويذبح العقيقة عن المولود هو الأب، هذا هو الأصل. لكن لو تركها الأب فهل يستحب لوالدته أو لعمي هذا المولود أن يذبح العقيقة؟ نقول: إن استأذنوا من الأب أجزاهم ذلك وصح، وأجروا عليه بالاتفاق. وأما إذا لم يستأذنوا منه أو رد الوالد استئذانهم ولم يقبل منهم، فحينئذ اختلف أهل العلم في هذا، والجمهور على أنه لا يتعلق هذا الحكم إلا بالأب. أما لو قدر أن إنسانا لم يذبح عقيقة لولده فكبر الابن، هل يستحب للابن أن يذبح عقيقة؟ الجمهور على أنه لا يستحب له أن يذبح العقيقة، لأن الحكم متعلق بالوالد وليس متعلقا بالابن. وذهب طائفة إلى أنه يستحب أن تذبح العقيقة، أن يذبح الابن العقيقة عن نفسه إذا كبر. واستدلوا على ذلك بأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عقيقته بعد وهو كبير، ولكن هذا الحديث ضعيف الإسناد. إذا لم يكن للمولود والد فإنه كاليتيم، فإنه حينئذ يستحب أن يضحى عنه من ماله، لأن الأضحية مشروعة، ولأنه فتلحق العقيقة بها، ولأن الغلام يرتهن بالعقيقة. وقد ورد عن الإمام أحمد رواية بأن العقيقة واجبة، لكن ظواهر النصوص تدل على عدم وجوبها. قال المؤلف: عن الغلام شاتان، يعني إذا ولد لإنسان مولود ذكر استحب أن يعق عنه بذبح شاتين. والأصل في الشاتين أن تكون في وقت واحد، والقول بذبح الشاتين هو مذهب الشافعي وأحمد وجماعة. وذهب الإمام مالك إلى أنه يكتفى بذبح شاة واحدة، فهو لا يفرق بين الذكر والأنثى في موضوع العقيقة، وذلك لأنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بكبشين. ولكن هذا الحديث ورد في رواية من رواياته قال بكبشين كبشين، فدل هذا على أنه ضحى عن كل واحد منهما بكبش مستقل. فإذا عجز عن ذبح شاة عن ذبح شاتين في وقت واحد فلا حرج عليه في تقسيمهما وتجزياتهما. قال المؤلف: عن الجارية شات، أن يستحب أن يذبح عن عقيقة عن الجارية بشات واحدة لما ورد في الحديث وعن الجارية شات. والأصل في الشاتين اللتين تذبحان عن الغلام أن تكونا متماثلتين أو متقاربتين من جهة أشبايهما وسنهما، لأنه قد ورد في حديث عائشة وصف هاتين الشاتين بأنهما متكافئتان. قال المؤلف: تذبح يوم سابعه، يعني يستحب أن يكون ذبح هذه الشاة في اليوم التاسع، اليوم السابع، وهذا على جهة الاستحباب. لكن لو أراد أن يتقدم أو يتأخر جاز له هذا ولا حرج عليه، ويتحقق به إجزاء العقيقة. قال المؤلف: فإن فات ففي 14، يعني إذا فات اليوم السابع ولم يتمكن من الذبح في اليوم السابع فإنه حينئذ يستحب له أن يذبح في اليوم 14 ليمضي عليه أسبوعان. وقد ورد هذا مثل هذا عن عائشة رضي الله عنها، قال الإمام الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم. قال: فإن فات، يعني اليوم 14، ففي 21، في ورود ذلك عن عائشة رضي الله عنها. ثم بعد ذلك لو قدر أنه فات اليوم 21 فإنه تتساوى الأيام في هذا، لأنه إنما فضلنا اليوم 21 من أجل ورود ذلك عن الصحابة، فما زاد عن ذلك فتتساوى الأيام فيه. إذا تكرر هذا فكيف نحسب اليوم السابع؟ كيف نحسب اليوم السابع؟ نقول: يوم الولادة محسوب، يوم الولادة محسوب، ويوم الذبح محسوب. مثال ذلك: ولد في يوم الاثنين استحب أن يعق عنه في يوم الاثنين القادم، يوم ولادته الاثنين الأول، ثم 6 أيام يكون استحبابه يوم الأحد القادم، يوم الأحد القادم وليس يوم الاثنين كما سبق لساني. إذن استحبابه يوم الأحد، يوم ولادته و6 أيام بعده. يبقى هنا مسألة، وهي أن بعض الناس قد يعتقد أن المولود الذي لم يعق عنه يعتبر آثما أو ناقص الدرجة، وهذا اعتقاد خاطئ، لأن الذي فوت هذا المستحب هو الوالد وليس الابن، هذا من جهة. ثم إن العقيقة كما تقدم عند الجماهير سنة، وتارك السنة لا يأثم. ومن هنا فلا حرج في من لم يعق عنه أن يأتي بالعبادات الشرعية، ومنها أن يكون إماما في مسجد، ومنها أن يحج ونحو ذلك من العبادات، فعدم العقيقة لا تنقص من مكانتها ومنزلته. قال المؤلف: ولا يكسر عظمها، يعني أن العقيقة يستحب الإبقاء على عظامها، وتنزع جدولا، يعني يؤخذ اللحم من جوار العظام ويبقى العظم سليما ليس فيه كسر. وهذا القول هو مذهب جماهير أهل العلم، واستدلوا على ذلك بما ورد عن عائشة أنها كانت لا تكسر في العقيقة عظما. وقد روى نحوه أبو داود في المراسيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكسروا منها عظما. وذهب الإمام مالك إلى عدم استحباب هذا، قال: لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مباح جائز. ولعل قول الإمام مالك في هذه المسألة أقوى لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لعدم ثبوت النهي عن التكسير عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن عائشة أيضا. قال المؤلف: وحكمها، أي حكم العقيقة من جهة ما يجزئ وما يستحب وما يكره وكيف يفعل بها أكلا وهدية وصدقة كالأضحية. ومن ثم يثلثها أثلاثا ونحو ذلك. قال المؤلف: إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم. فالعقيقة لا يجوز في شرك في دم. مثال هذا: عندنا 7 يريدون أن يضحوا، 6 يريدون أن يضحوا، فقالوا: سنضحي ببعير. فقال شخص: إنه قد ولد لي مولود وأريد أن يكون القسم 7 من هذا البعير عقيقة عن ابني، فنقول هذا لا يجزئ، أو عن ابنتي، فنقول هذا لا يجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن الغلام شاتان، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يعق بالغنم، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وظاهر هذه الجملة من المؤلف أنه يجوز للإنسان أن يعق بالإبل والبقر، وأنه لا حرج عليه في ذلك، لكن بشرط أن تكون البدنة أو البقرة كاملة، فالعقيقة لا تقبل التشريك. والقول الثاني بأن البدنة والبقرة الكاملة لا تجزئ في العقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، فدل هذا على أننا نقتصر في هذا المجزئ على المذكور. ومنشأ الخلاف هنا في كلمة شات وشاتان الواردة في الحديث، هل هي لقب أو هي صفة؟ فإن قلنا هي صفة فإنه يفهم منها بمفهوم المخالفة أن غيرها لا يجزئ، وإن قلنا هذا لقب فإن مفهوم اللقب ليس بحجة، ومن ثم لا يدل الحديث على عدم إجزاء البدنة والبقرة، فقد نأخذ من دليل القياس إجزاؤهما، فنقول: البدنة والبقرة تجزئ في الأضحية والهدي، فتجزئ كذلك في العقيقة. قال المؤلف: ولا تسن الفرعة ولا العتيرة. الفرعة ذبيحة أو أول أولاد الناقة يذبحونها بكونها ولدت ذلك المولود، كأنه شكر لله عز وجل أن جعل الناقة تلد. وكانوا في الجاهلية يذبحون هذه الفرعة ويتقربون به لآلهتهم ويرجون وجود البركة بسبب هذا الذبح، ويأتون بجلده فيلقونه على شجر، فنهى الشرع عن مثل هذا الاعتقاد وبين أن هذا اعتقاد فاسد، ونهى عن هذه الذبيحة. قال المؤلف: ولا العتيرة. العتيرة ذبيحة كانت تذبح في شهر رجب، يسمونها الرجبية، منهم من يجعلها منذورة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: لا فرع ولا عتيرة، فانتهى الناس عن هذا. كانوا في الجاهلية يذبحون العتيرة في رجب، فلما جاء الإسلام نهى عن هذا. وفي هذا دلالة على أن الشرع لا يحبذ تعظيم شهر رجب ولا تخصيصه بشيء من العبادات، فإن أهل الجاهلية كانوا يفضلون رجب، يخصونه بعمرة ويجعلونها ذات قيمة وأجر وثواب أعظم، ويخصون شهر رجب بإكثار الصيام فيه، ويخصون شهر رجب بذبح ذبيحة فيه يسمونها العتيرة. فلما جاء الإسلام نهى عن تعظيم هذا الشهر، شهر رجب. والسبب في تعظيمهم لشهر رجب أن الشهر رجب من الشهر الحرم، من الأشهر الحرم، فكانوا في شهر رجب يتمكنون من الذهاب والإياب ويأمنون على أنفسهم ودمائهم وأموالهم، فذبحوا هذه العتيرة تقربا لله وشكرا له على أن آمنوا، وجعلوا شهر رمضان محل للعمرة لكونهم لا يتمكنون من الوصول إلى البيت إلا في الأشهر الحرم. فجاء الشرع ونهى عن ذلك فقال لا فرع ولا عتيرة. والفرع كما تقدم أول نتاج الناقة، كانوا يذبحونه شكرا وتقربا لآلهتهم، والعتيرة هي الذبيحة التي تذبح في رجب. وظاهر عبارة المؤلف أن الفرع والعتيرة ليست بمستحبة لكنها ليست بمكروهة، وإنما تكون مباحة، لما ورد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شاء أفرع ومن شاء لم يفرع، ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر. لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد فلا يصح أن نعول عليه بحكم. وأشير إلى مسألة هنا، وهو أنه إذا كانت الذبيحة لغير الله، ذبح إنسان ذبيحة تقربا لغير الله، فهذا شرك أكبر مخرج من دين الإسلام، لأنه قد صرف شيئا من العبادة وهي عبادة الذبح لغير الله. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن من ذبح لغير الله، فمن ذبح لولي أو صالح يقصد أن يتقرب إليه أو أن يجيب دعاءه أو يشفي مريضة أو أن يبعد عنه شيئا من الأذى، فحينئذ هذا نوع من أنواع الشرك، لأنه اعتقد النفع والضر في غير الله سبحانه وتعالى. وأما من ذبحها تقربا لله ولم يقصد ذبح الذبيحة لغير الله فلا بد أن يكون فيها متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. أما من ذبح ذبيحة ليس تقربا لله ولا تقربا لأحد من خلقه فإن ذبيحته هذه مباحة، يجوز له أن يأكلها. والدليل على النهي عن ذبيحة رجب وذبيحة أول النتاج قول النبي صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة. لا فرع هذا خبر، والخبر الذي يتخلف مدلوله أو مخبره من أخبار الله عز وجل وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم يدل على الأمر والوجوب. مثال هذا قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لكننا نجد بعض الوالدات لا يرضعن أولادهن، فدل هذا على أن هذا الخبر يراد به الأمر. هكذا قوله لا فرع ولا عتيرة هذا خبر، لكننا نجد بعض الناس قد يذبحون الفرعة والعتيرة، فنقول حينئذ الخبر هنا يتخلف مدلوله فنحمله على الأمر، كأنه قال لا تذبحوا هاتين الذبيحتين. هذا ما يتعلق بأحكام الأضحية والهدي، ولعلنا إن شاء الله جل وعلا نبتدئ بكتاب الجهاد بعد الصلاة، وهو كتاب مهم جدا خصوصا في أزماننا هذه. والسبب في هذا أمور، الأمر الأول أن بعض الناس يحمل اسم الجهاد ما لا يتحمله في الشرع، ومن هنا يسفك الدم الحرام باسم الجهاد، والأمر الثاني مما يظهر أهمية هذا الكتاب هو أن بعض الناس يحاول الجهاد لكن لا يراعي الضوابط الشرعية، ومن ثم يقع في مخالفة للشريعة. والأمر الثالث أن الجهاد به عزة الأمة عندما يريد عدوها أن يستضيمها، فلا بد من تعلم أحكامه حتى نكون معارفين بأحكام الشريعة المتعلقة به. أما بالنسبة للأضحية فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أضحيته: اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد، فدل هذا على أن الوكيل يشرع له أن يتلفظ بمثل هذا اللفظ فيقول: اللهم هذا عن فلان، كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا عن محمد. أما بالنسبة للرمي فلا أعلم أصلا في تسمية من يرمى عنه، ومن هنا فيكتفى بالنية بالقلب. لو قدر أن الأضحية لم يتذكر الذابح ولم يذكر بلسانه اسم المذبوح عنه ونواه بقلبه فقط أجزاه ذلك، ولو لم يكن عارفا باسمه، ولو لم يكن عارفا باسمه، كما لو جاء إنسان وقال: اذبح هذه الذبيحة عني، فنوى أنها عن هذا الذي جاء له بالذبيحة أجزاه هذا. يقول: كنت هل هذا في الذبح؟ هناك 3-4 أشياء في الرقبة: الأول الحلقوم، والثاني المريء، والثالث والرابع الوتجان. وقد اختلف أهل العلم فيما يجزئ ويكفي في الذبح سواء في الأضحية أو في غيرها، وفذهب طائفة إلى أن المجزئ قطع المريء والحلقوم فقط، وقال آخرون لا بد مع أحدهما من قطع أحد الودجين، وقال آخرون لا بد من قطع الودجين ولو لم يقطع المريء والحلقوم، لكن في الغالب أنه لا يتوصل إلى قطع الودجين إلا بقطع الحلقوم والمريء. وظواهر النصوص تدل على تعليق الذبح بإنهار الدم. قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. فلعل هذا يدلنا على أنه لا بد من قطع الودجين. يقول: هل يجب على الموكل أن يقول للموكل: وكلتك في الذبح ليصح الذبح؟ أو كذلك في الرمي يقول له: وكلتك في الرمي في كل يوم، على الوجوب أم الاستحباب؟ التوكيل سواء في الرمي أو في الذبح يجزئ بأي لفظ وبأي قرينة وبأي إشارة. لو أخذ الحصى ووضعه في يده أجزأ ولو لم يتكلم، ولو قال له: سأرمي عنك، فأشار برأسه إيمان بالموافقة أجزأ. ولا يشترط أن يكون التوكيل لكل يوم في يومه، فلو وكله من يوم عرفة وقال: ارمي عني جميع الجمرات في هذه السنة، أجزأه. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالتوكيل في الذبح الأضحية، لا يشترط فيه التلفظ على الصحيح من أقوال أهل العلم. من مات له أضحية أعدها للذبح، هل يجب عليه أن يشتري مكانها بدلا منها؟ تقدم معنا أن هذا على أنواع. النوع الأول إذا كانت متعينة، إذا كانت الأضحية متعينة بعينها، كما لو قال: هذه أضحية فهلكت وتلفت، فإنه لا يجب عليه قضاؤها، لأن ما نذره أو عينه قد هلك. النوع الثاني أن تكون الأضحية واجبة قبل تعينها بذبيحة بعينها، كما لو كانت منذورة أو كانت وصية فاشترى أضحية فهلكت، هذا موطن خلاف بين الفقهاء، والأظهر أنه لا يجزئه حتى يذبح الأضحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. ولا يتحقق لأنه قد ذبح الأضحية إلا بشراء أضحية أخرى وذبحها. الحالة الثالثة إذا اشترى ذبيحة ولم يعينها للهدي بقوله، فحينئذ يجوز له أن يبيع هذه الأضحية وهذه الشاة، لأنها لم تتعين وليست واجبة. وكما تقدم معنا أن الجمهور يقولون الأضاحي ليست بواجبة، ومن ثم لو تلفت فإنه لا يجب عليه ضمانها. يقول: ألا يجاب عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لمن أكل ثوما أو بصرا لا يقربن مسجدنا، أن ذلك معلوم علته في الرائحة؟ وأما الحديث في ترك الأضحية فيدل على عظم الذنب. قول هنا: فلا يقربن مصلانا، هذا متعلق بمصلى العيد. صلاة العيد عند الجمهور ليست متعينة، منهم من يقول هي سنة مؤكدة، ومنهم من يقول هي من فروض الكفايات. ومن هنا فحرمان الإنسان من هذا المستحب لا يدل على أن السبب الذي حرم من أجله يكون أمرا ممنوعا منه في الشارع. نعم. يقول: أحسن إليكم، ألا يعتبر جواز ذبح الذمي صارفا عن وجوب التسمية؟ إذ لو كانت التسمية واجبة لما منع ذبح الذمي، أو لما صح ذبح الذمي؟ نعم. كما تقدم معنا أن ذبح الذمي مطلقا يجوز الأكل منه، لقوله جل وعلا: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. إذا تكرر هذا فإن الشرع قد أجاز مثل هذا. ثم جاءتنا نصوص تدل على إيجاب التسمية، كما في قوله جل وعلا فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فأخذنا بمقتضى هذه النصوص فخصصنا هذه الحالة الخاصة بدليلها وأبقينا الباقي على مقتضى العموم. يسأل بارك الله فيكم إذا أنال ذلك بثمن الأضحية مكانه من يذبحها عنه، هل يمسك هو عن المحظورات ومن أنابه؟ الوارد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره وفي رواية ولا من بشرته شيئا حتى يضحي. فدل هذا على تعلق الحكم بالمضحي، والمضحي هو دافع قيمة الأضحية أو المتولي لأمرها، هذا الذي يقال له في اللغة مضحي. وأما الجزار هذا لا يقال له مضحي لا في لغة ولا في شرع، ومن ثم لا يتعلق به هذا الحكم. وقوله هنا حتى يضحي، هل يفهم منها أنه بمجرد أي أضحية أو لا بد أن يستكمل جميع الأضاحي؟ مثال ذلك إنسان يريد أن يضحي بخمس ضحايا، فهل يجوز له الأخذ من شعره ومن ظفره بعد الذبيحة بعد الأضحية الأولى، أو لا بد أن ينتظر ذبح الخمس الضحايا جميعا؟ هذا موطن خلاف بين الفقهاء، والصواب أنه يجزئه أضحية واحدة، لأن يضحي هنا فعل مثبت حذف متعلقه فيكون مطلقا فيجزئ بأضحية واحدة. ومن هنا لو قيل بأن إنسانا قد وكل في ذبح أضحية خارج البلاد في بلد أخرى، فنقول أمسك عن أخذ شعرك وظفرك حتى يغلب على ظنك أنه قد ذبحت تلك الأضحية. لماذا؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا أفعل؟ هم لن يذبحوه إلا بعد عشر ساعات لفارق التوقيت بيننا وبينهم. قيل ضحي في بلدك أضحية أخرى، ومن ثم يجوز لك أن تأخذ من شعرك ومن ظفرك. كذلك قد يتعلق بهذا أيضا أنه إذا كان الإنسان قد ذبح عددا من قد ضحى عن نفسه وعن أهل بيته، فهل يلزم أهل بيته أن يمسكوا أن أخذ الشعر والظفر؟ قيل ننظر، إن كان لكل واحد منهم أضحية مستقلة ونواها له فكأنه حينئذ قد ضحى ذلك الذي عينت الأضحية له باسمه. لماذا؟ لأنه كأنه وهب له الأضحية فذبحت للمضحى عنه. ومن هنا يلزم من يكون له الأجر الإمساك عن أخذ الشعر والظفر. ويلاحظ هنا الفرق بين هذا الإمساك وبين إمساك المحرم، فالمحرم يجوز له أن يأخذ من بشرته، وأما من أراد الأضحية فلا يجوز له أن يأخذ من جلده ولا من بشرته شيء. وأما بالنسبة للشعر والأظافر فهذا يستويان في المضحي والمحرم. نعم. يقول لو لم يسمي الذابح هل يصح أو يجزي أن يسميه مضحي؟ الأصل في التسمية أن تكون للذابح، فإن تركها عمدا فحينئذ هذا لا يجوز ولا يحل، وإن تركها نسيانا أو خطأ فهذا يجزئه تجزئ هذه الأضحية. كما تقدم معنا أن المذهب أنها واجبة تسقط بالنسيان. وصيغة التسمية إذا قال بسم الله أجزاه، ثبت في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك. يقول في قوله ذبح يجوز إعطاء الفقير ثمن أضحية على جهة الصدقة، ولكن لا تكون أضحية، وهذا في الأيام غير أيام الأضحى عمل فاضل ومن أفضل الأعمال، لكن ذبح الأضحية أفضل، لأن فيه إظهارا لهذه الشعيرة، لأن فيه إدخال للسرور على أهل البيت، ولأن فيه اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ما الدليل على أن أهل جميع الأضحية يتصدق بجزء منها أنه يضمنها ثم يذبح مرة أخرى؟ من قال بأنه يضمنها؟ ليس مراده أن يذبح ذبيحة أخرى، وإنما يشتري لحما بمقدار أقل، مقدار يجزئ في الصدقة في الأضحية، هذا معنى قولهم يضمنها. إذا تقرر هذا فالقول بالضمان أخذه الفقهاء من قول الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، قالوا: أوجب الله إطعام الفقراء منها، فمن لم يطعم فإنه قد ترك الأمر، فوجب عليه قضاء هذا الواجب. نعم، هذا موطن خلاف بين أهل العلم، منهم من منعها، وهذا هو المشهور من المذهب، قالوا: لأنها لا تتمكن من اللحاق بالغنم ولا تأكل أطايب العشب، ومنهم من أجازها، قال: الحديث إنما ورد فيه النهي عن العوراء، وما ذاك إلا لكونها قد انتصبت عينها ووجد في عينها هذا العين، والمسألة كما تقدم خلافية. نعم. يسأل عن الفرق بين مفهوم اللفظ واللقب عند كلامكم على الحديث. المراد بمفهوم اللقب، اللقب هو الاسم الذي يكون لذات، الاسم الذي يكون لذات، مثاله عندما تقول محمد، هذا اسم متعلق بذات، في حديث: البر بالبر يباء إلا هاء وهاء، البر لقب يعني يدل على ذات، بخلاف الصفة فإنها أمر يأتي ويزول، وهو من الأمور العارضة، والصفة ليست خاصة بما يسميه النحاة صفة أو نعت، بل أيضا تشمل الحال وتشمل الإضافة وتشمل أي طريقة من طرق تخصيص شيء من الأوصاف في عين من الأعيان. ومفهوم الصفة حجة عند الجماهير خلافا للحنفية، ومفهوم اللقب ليس بحجة خلافا لبعضهم. ورد في السنن حديث صحيح بمشروعية الأذان في الأذن اليمنى للصبي، وأما بالنسبة للإقامة فقد ورد فيها حديث ضعيف، والحديث الضعيف لا يصح أن يبنى عليه حكم ولا يدل على مشروعية الفعل، ومن ثم فالأظهر أن الإقامة في الأذن اليسرى غير مشروعة. يقول: ما حكم الهدي والصدقة والأضحية والعقيق، ولمن لا يزكي الزكاة الواجبة؟ الزكاة فريضة من فرائض الإسلام، توعد الله جل وعلا تاركها، قال جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال سبحانه: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وجاء في أحاديث عدة التحذير من ترك الزكاة، لكن تارك الزكاة ليس بكافر، لأنه قد ثبت في الحديث أن تارك الزكاة يؤتى به يوم القيامة، فيوضع كل دينار ودرهم منعه من الزكاة على جلده محمى في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر إلى مصيره إما إلى جنة أو إلى نار. ولو كان كافرا بذلك لما قيل ينظر مصيره إلى جنة أو نار، لأن الكفار من أهل النار. إذا تقرر هذا فإن من كان صاحب معصية ولو كانت كبيرة من الكبائر فأدى عملا صالحا فإنه يؤجر عليه، فمانع الزكاة إذا منعها أثم بذلك، استحق العقوبة الشنيعة دنيا وآخرة. لكن لا يدل هذا على بطلان أعماله التي يعملها ولو كانت أعمالا مالية، من مثل العتق أو مثل صلة الأرحام بالمال أو نحو ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.